وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لذا لقد خلقنا الإنسان في كبد يا حضرة المصطفى وحياة رحمة عم الحاج عبد الفتاح ربنا يبارك في ولاده وحبايبه كلهم كمان ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنتقل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كرم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لغدا فيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل عتبة وما أدرك ما العقبة الله أكبر. تبقى ضبطين عصام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. أمن نجعل له عينين. يا سلام. الله أكبر. ولسانه وشفتين. أمن جعل له عينين ولسانا وشفتين وبينهم لذتين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فلك تحمى العقاب وما أدريك ما العقاب. وما أذيك من لعقم. تبقى رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة كمان يا شيخ النبي ولك فهم العقل يا حضرة النبي يا سيما دام قربي أو مسكينا دام قربي. ألم نجعل له شفتين يا بيضا هم مددين. فلق تحب العقب فلق تحب العقب وما عليك بالعقب. تذكر صعبة أو أطعم في يوم ذي مسغب تبي ما دام خوفك أو مسكينا ذا مكروبك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمن. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. اذكر الله. والقمر إذا تلاها. الله أكبر. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طغاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا دلاها والنهار إذا دلاها والسماء وما بنيها والأرض وما طغاها الله ونفس وما قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها Thank you. كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يا رب. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى إلا سعيكم لشتى. وما يغني عنه ماله إذا توفى. Thank you.